أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا سابقا أن الكلام يدور حول أركان العلم. سبق الكلام حول الركن الأول وهو تعريف العلم. يقع الكلام فعلا في الركن الثاني وهو موضوع العلم، وذكرنا أن وجه توقف الشروع على البحث حول موضوع العلم يكمن في عدة نظريات. النظرية التي تبناها العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه حاصلها لما كان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، وجب البحث حول موضوع العلم، وطرحنا نظرية أخرى وهي ما تبناها صاحب الكفاية، وهي أن تمايز العلوم لا يشترط أن يكون بتمايز الموضوعات، وإنما قد يتحقق التمايز بالغايات. نحن نقتصر فعلا على نظرية العلامة الطباطبائي التي تنص وينص أيضا في تعليقته على الكفاية أن تمايز العلوم فعلا بتمايز الموضوعات. فهنا يجب البحث حول موضوع العلم. اشتهر في كلماتهم الفلاسفة والمناطقة وكذلك الأصوليين أن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فيقع البحث في تفسير العرض الذاتي. وهنا حتى يتبين المراد من كلمة العرض الذاتي بناء على نظرية العلامة الطباطبائي نحتاج أن نذكر تمهيدا. وحاصل هذا التمهيد، والتفت إليه لأنه كثرة تقسيمات، فالتفت وسجل ما نطرحه. إن المحمول إذا حمل على الموضوع، وبعبارة فنية عروض المحمول على الموضوع كعروض الماشي على الإنسان في قولنا الإنسان ماشٍ، أو عروض الضاحك على الإنسان في قولنا الإنسان ضاحك، عروض بمعنى حمل شيء على شيء آخر، حمل شيء على شيء أو عروض شيء على شيء آخر على عدة أنحاء. تارة يكون سبب حمل شيء على شيء آخر بسبب نفس ذات الموضوع، نفس ذات الموضوع يكون سببا ومنشأ لحمل المحمول على الموضوع. مثلا إذا قلنا العقل مدرك للكليات، قضية حملية مركبة من موضوع وهو العقل ومحمول وهو قولنا مدرك للكليات، حمل مدرك للكليات على الموضوع أي العاقل ما هو منشأه؟ المنشأ نفس الذات، نفس العاقل هو مستبطن لقولنا مدرك للكليات. ليس العقل شيء ومدرك للكليات شيء آخر، نفس العقل هو مدرك للكليات، بخلاف قولي الجسم حار، فالجسم شيء والحرارة شيء آخر، نفس العقل هو مدرك للكليات، فحمل مدرك للكليات على العقل بسبب ذات الموضوع بعبارة فنية مدرك للكليات منتزع من صميم وذات العقل. فنفس ذات العقل، لو سألنا ما معنى العقل، كان معنى العقل هو المدرك للكليات. فلم نأتي بأمر خارج عن نفس معنى العقل ليكون مصححا لحمل مدرك للكليات على العقل، العقل هو مدرك للكليات. هذا نظير إذا قلنا البياض أبيض، الوجود موجود، البياض أبيض، حمل الأبيض على البياض لا يعني أن البياض شيء والأبيض شيء آخر، بل الأبيض منتزع من ذات وصميم البياض، هذا هو الذي يعبر عنه بالمحمول من الصميمة في قبال المحمول من في قبال المحمول بالضميمة، كحمل الضاحك على الإنسان في قولنا الإنسان ضاحك بانضمام التعجب. الجدار أبيض بواسطة الجسمية لأنه جسم أصبح أبيض، وهذا ما سوف يأتي أن المحمولات العرضية تارة تكون محمولات بالضميمة وأخرى محمولات من الصميمة. إذا النحو الأول يكون المحمول محمولا على موضوعه بسبب أن المحمول منتزع من نفس مقام ذات الموضوع، كقولنا الوجود موجود، البياض أبيض، العقل مدرك للكليات. هذا هو النحو الأول من العروض. النحو الثاني أن يكون المحمول يحمل على موضوعه، ولكن المحمول ليس منتزعا من نفسي ومقام صميم الموضوع كما في النحو الأول، بل يكون المحمول محمولا على موضوعه بواسطة أمر خارج عن ذات الموضوع وليس من صميم نفس الموضوع. هذا الأمر الخارجي عن ذات الموضوع على أقسام، تارة يكون ذلك الأمر الخارجي مساويا تماما للموضوع، مثلا إذا قلنا الإنسان ضاحك، حمل الضاحك على الإنسان واضح أن الضاحك ليس منتزعا من صميم ذات الإنسان، لأن ذات الإنسان ليس ضاحك، ذات الإنسان حيوان ناطق، فالضاحك ليس منتزعا من صميم ذات الإنسان كما في النحو الأول، فهو يفترق عن النحو الأول لأن المحمول منتزعا من نفس الموضوع، أما هنا المحمول وهو ضاحك ليس منتزعا من صميم ذات الموضوع أي ذات الإنسان. إذن كيف حمل الضاحك على الإنسان؟ نقول بواسطة أمر خارجي. ما هو هذا الأمر الخارجي؟ والتعجب، لأنه متعجب فهو ضاحك، فحمل الضاحك على الإنسان بواسطة التعجب، والتعجب خارج عن ذات الإنسان عن ذات الموضوع لكنه مساو تماما للإنسان، بدليل أننا نقول الإنسان متعجب والمتعجب إنسان، فتوجد مساواة. إذا تارة الأمر الخارجي يكون مساويا تماما للموضوع، وأخرى يكون الأمر الخارجي ليس بتمامه مساو لذات الموضوع كتساوي التعجب مع الإنسان، بل الأمر الخارجي يكون بنحو الأجزاء لا بنحو المساواة والتمامية. هذه الأجزاء على ثلاثة أنحاء، تارة تكون الجزئية بنحو المساواة، هو جزء لكنه مساوي، وتارة تكون بنحو الأخصية، وأخرى تكون بنحو الأعمية. مثلا إذا قلت الإنسان متكلم، حمل التكلم على الإنسان بواسطة أمر خارج وليس التكلم منتزعا من ذات الإنسان ما هو هذا الأمر الخارج؟ نقول بواسطة الناطقية، لأنه ناطق فهو متكلم. إذا حمل التكلم على الإنسان بواسطة أنه ناطق. هنا نسأل، هل الناطقية هي تمام حقيقة الإنسان أو جزء من حقيقة الإنسان؟ من الواضح أنها جزء الإنسان، لأن الإنسان جزء تحليلي عقلي ينحل إلى حصتين، إلى الناطقية وإلى الحيوانية، فيقال الإنسان حيوان ناطق. إذا حمل التكلم على الإنسان في قولنا الإنسان متكلم بواسطة أمر خارج عن ذات الإنسان، ليس يعني أنه منتج، ما معنى خارج؟ يعني ليس منتزع من ذات وصميم الإنسان التكلم. هذه الناطقية وهو الأمر الخارجي جزء وليس كالتعجب، هي مساوية لتمام الإنسان، ولكن هذا الجزء جزء مساوي للإنسان، فيقال كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. الناطقية وإن كانت جزءا من حقيقة ومفهوم الإنسان، لكنها مساوية للإنسان من ناحية المصداق. وتارة يكون هذا الأمر الخارج وإن كان جزءا، لكن لا بنحو المساواة كمساواة الناطقية للإنسان، بل بنحو الأخصية، كقولي مثلا الكلمة مرفوعة، حمل الرفع على الكلمة بواسطة الفاعلية، لأن هذه الكلمة وقعت فاعلا أصبحت مرفوعة. الكلمة مرفوعة لأنها فاعل، نسبة الفاعلية إلى الكلمة نسبة العموم والخصوص المطلق، كل فاعل كلمة ولكن ليس كل كلمة فاعل. إذا الفاعل هنا أخص من الذات أي الموضوع وهو الكلمة. وأخرى تكون الجزئية بنحو الأعمية لا بنحو المساواة كمساواة الناطقية للإنسان، ولا بنحو الأخصية كأخصية الفاعل بالنسبة للكلمة، بل بنحو الأعمية، كقولي الإنسان ماشي، حمل المشي على الإنسان بواسطة الحيوانية. الإنسان ماشي لأنه حيوان، ونسبة الحيوان إلى الموضوع وهو الإنسان نسبة الأعمية، كون الحيوان أعم لا نسبة الأخصية كأخصية الفاعل بالنسبة إلى الكلمة، كون الحيوان أعم من الإنسان، الحيوان أعم من الإنسان، النسبة بين الإنسان والحيوان عموم مخصوص مطلق، والأعمية من جهة الحيوانية. يتلخص من هذا أن حمل المحمول على الموضوع، أو قل عروض المحمول على الموضوع، تارة يكون منتزعا من مقام الذات كقولنا الوجود موجود، وأخرى يكون لأمر خارج. هذا الأمر الخارجي إما مساوي كمساواة التعجب للإنسان، أو بنحو الجزئية لا بنحو التمامية، والجزئية إما بنحو المساواة كمساواة الناطق للإنسان، أو بنحو الأخصية كالفاعلية للكلمة، أو بنحو الأعمية كالحيوان للإنسان. إذا اتضحت هذه الأنحاء هنا وقع الكلام بين أهل العلم، سواء كان في الأصول في الفلسفة في المنطق، هل هذه الأقسام كلها يطلق عليها عرض ذاتي؟ عرض يعني عروض المحمول على الموضوع، أو قسما منها أو نحوا منها. تكون النظريات تسكنت. ما نسترجع في منطق الشيخ المضفر ماذا قال في العرض الذاتي؟ قال كون المحمول مأخوذا في حد الموضوع أو أحد مقوماته. ومعنى هذه العبارة أن جميع هذه الأقسام كلها يطلق عليها عرضا ذاتي. كل محمول كان من أحد هذه الأنحاء التي ذكرناها يصدق عليه أنه عرض ذاتي. لماذا؟ لأن العرض الذاتي نفسره بتفسير شيخ المضفر كون المحمول مأخوذا في حد الموضوع، في حده يعني في تعريفه، الحد بمعنى التعريف، في تعريف الموضوع، كقولي الأنف أفطس، المحمول هنا أفطس. إذا أردنا أن نعرف المحمول وهو أفطس نأخذ فيه كلمة الأنف التي وقعت موضوعا، فنقول الأنف أفطس أو الأفطس أنفان، أو قولنا الإنسان متعجب أو المتعجب إنسانون. أو أحد مقوماته، لاحظ في قولي الفاعل مرفوعا حمل الرفع على الفاعل بواسطة الكلمة لأنه كلمة أصبح مرفوعا. الفاعل مرفوع هنا، إذا جئنا إلى المحمول وهو مرفوع هل يقال المرفوع فاعل؟ يعني إذا جئنا نريد أن نعرف المحمول وهو مرفوع هل يقال المرفوع فاعل بحيث يؤخذ في تعريف المحمول الموضوع؟ لا، لأن المرفوع ليس خصوص الفاعل، فالمبتدا مرفوع، الخبر مرفوع، فالمحمول وهو مرفوع لا يؤخذ في تعريفه الموضوع وهو فاعل، فلا يقال المرفوع فاعل. إذن ماذا يقال؟ يقال المرفوع كلمة. أخذ أحد مقومات المحمول، المحمول مرفوع والكلمة من مقومات المرفوع، تقول المرفوع كلمة لأن الذي يقوم المرفوعية هو عنوان الكلمة. فيقول الشيخ المضفر سواء كان التبديل، يعني أن يؤخذ هذا مكان ذات الإنسان متعجب، المتعجب إنسان، أو أحد مقومات المحمول كقولنا الفاعل مرفوع، لا يقال المرفوع فاعل بل يقال المرفوع كلمة لأن الكلمة من مقومات الفاعلية. فجميع الأقسام التي ذكرناها إما أن المحمول مأخوذ في حد الموضوع أو أحد مقوماته، لأن عنوان الناطقية مقوم، عنوان الحيوانية مقوم، عنوان الكلمة مقوم، فجميع الأقسام التي طرحناها تندرج تحت عنوان إما أن المحمول مأخوذ في حد الموضوع أو الموضوع مأخوذ في حد المحمول أو أحد مقوماته. فبهذا البيان يتضح أن الشيخ المضفر يعتبر جميع الأقسام التي ذكرناها يصدق عليها عنوان العرض الذاتي. نسأل الشيخ المضفر إذن ماذا يوجد في قبال هذه الأقسام؟ يقول يوجد عرض غريب. ما معنى العرض الغريب؟ يعني كل ما لم يكن من هذه الأقسام التي ذكرناها. مثلا إذا قلنا الجدار أبيض، حمل الأبيض على الجدار بواسطة ماذا؟ بواسطة الجسمية، والأبيض ليس منتزع من الجدار، والأبيض ليس جزءا من حقيقة الجدار. أو مثلا قولي الجسم حار، حمل الحرارة على الجسم بواسطة النار، ولا شك أن النار ليست من مقومات الجسم، النار لا تقوم الجسم، ما معنى مقوم؟ يعني ليست داخلة في حقيقتها، النار لا تدخل في حقيقة الجسم. هذا الكتاب باسم لكنه ليس نار. إذن لا شك أن النار ليست من مقومات الجسم، وليست النار منتزعة من الجسم. الكتاب حار، لماذا حار؟ لأنه بواسطة النار، والنار ليس من مقومات الكتاب وليست منتزعة من ذات الكتاب، فيعبر منها عن هذا الحمل حمل الحرارة على الكتاب أنه عرضا غريب وليس عرضا ذاتيا. إذن كل محمول حمل على موضوعه وكان منشأ الحمل ليس مقوما يسمى بالعرض الغريب. فيقول الشيخ المظفر: نحن نشترط في العرض الذاتي احد امرين، اما ان يكون المحمول ماخوذا في حد الموضوع، يعني التبديل. الانسان متعجب، المتعجب انسان، الانف افطس، الافطس انف، او احد مقوماته ما لم يكن كذلك فهو عرض غريب. هذا هو معنى العرض الذاتي عند الشيخ المظفر. هناك نظرية أخرى تقول: لا، نحن نرى العرض الذاتي فقط، نرى قسمين من هذه التشقيقات والأقسام التي ذكرناها الخمسة أو الستة. ما هو العرض الذاتي؟ كون المحمول يحمل على الموضوع بواسطة أنه منتزع من ذات الموضوع، كقولي العقل مدرك للكليات، أو الوجود موجود، أو البياض أبيض، هذا يصدق عليه أنه عرض ذاتي. أو كون المحمول مأخوذا في حد الموضوع، كقولي الإنسان متعجب، الإنسان ضاحك بواسطة التعجب، أو الأنف أقطص. إذا كان المحمول منتزعا من ذات الموضوع يصدق عليه أنه عرض ذاتي، أو كان المحمول يحمل على موضوعه بواسطة أمر مساو لتمام الموضوع غير خارج، كحمل الضاحك على الإنسان بواسطة التعجب الذي هو مساوي لذات الموضوع وهو الإنسان، بدليل أننا نقول الإنسان متعجب والمتعجب إنسان، هذا عرض ذاتي، وما على ذلك يسمى عرضا غريبا. فهذه النظرية فقط تختار قسمين من تلك الأقسام. أما إذا كان المحمول يحمل على الموضوع لأمر خارج مساو أو أخف أو أعم، وبعبارة جامعة، حتى وإن كان مقوما فهو عرض غريب، فقدنا الشرط المساواة في ماذا؟ أن يكون المحمول مأخوذا في حد الموضوع، كقولنا الإنسان متعجب، أو الموضوع مأخوذ في حد المحمول، كقولنا المتعجب إنسان، أو أحد مقوماته، هذه نضع عليها إكس، نقول أحد مقوماته هذا عرض غريب خلافا للشيخ المظفر. وهذه النظرية هي التي تبناها العلامة الطباطبائي. أنا أقول فقط نأخذ مقارنة بين نظرية العلامة ونظرية الشيخ المظفر، لأن هذه التي تناولناها في المنطق وهنا في بداية الحكمة. طبعا هناك توجد نظريات أخرى لصاحب الكفاية، فهو يوسع الدائرة أكثر من هذه الأقسام التي ذكرناها. إذن العلامة الطباطبائي يرى أن العرض الذاتي ما هو؟ هو كون المحمول، هذا نص تعبيره كما ذكر ذلك في تعليقته على الأسفار، هو كون المحمول يوضع بوضع الموضوع ويرفع برفع الموضوع، يعني متى ما تحقق الموضوع تحقق المحمول، ومتى ما ارتفع المحمول ارتفع معه الموضوع. وجد الضاحك، وجد الإنسان، ارتفع الإنسان ارتفع الطاهر، وهذا معنى أخذ المحمول في حد الموضوع أو الموضوع في حد المحمول. أما أو أحد مقوماته لا، هذا يعتبره غريب خلافا لشيخ المظفر. ولهذا يقول العلامة كون الموضوع أخف من المحمول ثم عرض غريب. فقولنا الإنسان ماشي هذا عرض غريب، فقولنا الإنسان متكلم هنا أيضا عرض غريب خلافا لشيخ المظفر. يقول الشيخ المظفر يعتبره عرض ماذا؟ ذاتي. يقول الإنسان متكلم بواسطة الناطقية، والناطقية جزء من حقيقة الإنسان. أما العلامة ماذا يقول؟ يقول لا، نفترض أن تكون هناك مساواة بين المحمول وبين الموضوع. لماذا هنا الاختلاف بين قول العلامة وقول الشيخ المظفر؟ لماذا يختلفان؟ منشأ الاختلاف ما هو؟ لأنهم اختلفوا في معنى الذاتي. الذاتي ماذا يراد منه؟ ولهذا نجد أن الشيخ المظفر ذكر عدة معاني للذاتي، فوصل إلى الذاتي المراد منه كون المحمول مأخوذا في حد الموضوع أو أحد مقوماته. أما العلامة الطباطبائي لأن نظرته نظرة فلسفية وليس نظرة اعتبارية أصولية، لأن القوانين الأصولية ليست كلها قوانين قائمة على أساس قانون العلية والمعلولية، بعض القوانين الأصولية اعتبارية كما سوف أبين إن شاء الله عند الدخول في الغاية من دراسة الفلسفة. قانون الاستصحاب من قال أنه قانون عقلي؟ قانون اعتباري. الشائع اعتبر قانون يسمى بالاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك. قانون العلاج في تعارض الأدلة قانون اعتبارية للشارع، قوانين اعتبرها الشارع ليست قوانين عقلية تكوينية، خلافا للبحث الفلسفي هو بحث عقلي. ما حق بما أنه بحث عقلي يقول العلامة المراد من الذاتي هو ذاتي باب البرهان، والمراد من ذاتي باب البرهان يعني طلب اليقين بالمعنى الأخر، وتحقق اليقين بالمعنى الأخص له شروط تقدمت في كتاب المنطق، كون المقدمات كلية، كون المقدمات ضرورية، كون المقدمات ذاتية معناها يعني تفيد اليقين بالمعنى الأخص، ولا يفيد اليقين بالمعنى الأخص إلا أن يكون المحمول مأخوذا في حد الموضوع أو الموضوع مأخوذ في حد المحمول. ولا يفيد اليقين بالمعنى الأخر أن يكون أحدهما أعز أو أخر. هذا بنحو الإجمال أنا أشير إلى نقطة الفرق، تحقيقها إن شاء الله في دراسة أوسع من بداية الحكمة. ما نريد أن نصل إليه من خلال هذا البيان هو أن هناك أكثر من نظرية، لكن بحسب البيان هناك نظريتين في تفسير العرض الذاتي، النظرية الأوسع والأعم وهي التي طرحها الشيخ المظفر في منطقه في الجزء الثالث في باب البرهان، وهي أن معنى العرض الذاتي كون المحمول مأخوذا في حد الموضوع كقولنا الأنف أفطس، كون المحمول أفطس يؤخذ في تعريف الموضوع. إذا عرفنا الآن نقول أخطأ أو أحد مقوماته كقولي الفاعل مرفوع، ولهذا يشمل كل الأقسام التي طرحناها. بينما النظرية الثانية وهي ما تبناها العلامة كون المحمول مأخوذا في حد الموضوع فقط، وبتعبيره وتعليقته على الأسفار أنه ما كان موضوعا بوضع المحمول وما كان مرفوعا برفع الموضوع، متى ما تحقق الموضوع تحقق المحمول، متى ما ارتفع المحمول ارتفع الموضوع. وهذا تفسير وبيان آخر لقولنا أن يؤخذ في حد المحمول أو مأخوذ في حد الموضوع. هذا هو تفسير العرض الذاتي. فتبين أن هناك نظريتين يجب التفريق بينهما. طبعا بقي الركن الثالث ألا وهو الغاية، لكن نقرأ هذا المقدار. قال: الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود، وموضوعها الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية هو الموجود بما هو موجود، وغايتها معرفة الموجودات على وجه كلي وتمييزها مما ليس بموجود حقيقي. توضيح ذلك: أن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية، وأن هناك حقيقة وواقعية. نكتفي بهذا، لأن هذه العبارة سوف تكون منطلق للركن الثالث. بهذا تم الكلام، والحمد لله رب العالمين.